بشرى لنا والمجتمع وبالحبيب محمد صفى وطاب عيشنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا بشرى بشرى بشرى بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا بمحمد والله اليوم عيد المصطفى حل الهنا وافى الصفا فاليوم عيد المصطفى حل الهنا حل الصفا فاليوم عيد المصطفى من قد أتى شرفا وبه قد حزن المنى بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا بشرى بشرى بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والله أنجز وعده والبشر صلوا على حضرة النبي.